بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الآيات، تكلمنا عن قول الله سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم ولن يترككم أعمالكم. فربنا سبحانه وتعالى كما يبين أن هؤلاء الذين كفروا بربهم سبحانه وتعالى ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل سعوا في صد الخلق عن دين ربهم سبحانه وتعالى، بل سعوا في صد الخلق عن سبيل ربهم المستقيم، ودعوا هؤلاء الخلق إلى الباطل، ثم ماتوا هم كفار فلن يغفر الله لهم، ماتوا على الكفر وعلى الإلحاد، فليس لهم في الآخرة إلا النار. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، هذا خطاب يوجه إلى المؤمنين. فلا تهنوا، فلا نضعف عن قتال العدو، بل أن الله تبارك وتعالى تكفل بالنصر والتمكين للمؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين. وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون، يبقى لابد أن يستشعر الإنسان باستعلاء بالإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. استعلاء الإيمان، وأن الحق يعلو، وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. ولن يترككم أعمالكم، أي أن الله سبحانه وتعالى لا ينقص العباد شيئا، ولكن الله تعالى يحاسب العباد على أعمالهم. ثم بتأتي الآيات بعد ذلك لكي تتكلم عن حقيقة الدنيا، أن الآن الإنسان لما بيترك الجهاد في سبيل الله أو بيترك هذه الطاعات رغبة في الدنيا إقبالا على الدنيا، ولما بينظر الإنسان إلى حقيقة الدنيا ويعلم أنها حقيرة، فعلى ذلك كيف يترك الباقي ويذهب إلى الزائل الفاني؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إنما الحياة الدنيا لاعب ولا، يبقى لما الإنسان بيأخذ من ذلك الجانب، أي من جانب الدنيا، فهذه هي الدنيا وهذه حقيقة الدنيا، فكيف نترك الباقي ونذهب إلى الزائل الفاني؟ كيف نترك هذا المتاع الدائم الغير منقطع وبنذهب إلى ذلك المتاع المنقطع؟ ده بالإضافة إلى ما في الدنيا، يعني ما في متاع الدنيا من نكد وكذلك من نصب، لكن بالنسبة للآخرة هذا متاع صافي، يبقى هذا متاع صافي. وإنما الحياة الدنيا لعب ولعب، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. يبقى الإيمان والتقوى سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ودي مقومات يعني السعادة في الدنيا والآخرة، هو أن نحصل عليها بالإيمان والعمل الصالح. ودايما يعني قرأنا الآيات التي يرشد ربنا سبحانه وتعالى خليها أن مقومات السعادة متمثلة في إيمان صحيح وعمل صالح أيضا ملازم لهذا الإيمان. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغى لكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. يبقى حقيقة النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لما طلب من العباد أو أمر العباد أن ينفقوا في سبيله، فربك سبحانه وتعالى هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وقلنا مهما أنفق ذلك الإنسان من مال فهو فقير ربي سبحانه وتعالى، يعني لا يستغنى عن ربي سبحانه وتعالى طرفة عين. والله تعالى كما بيّن أنه سيؤتي العباد أو يجازي العباد على أعمالهم، وربنا سبحانه وتعالى حث العباد على النفقة، ولذلك حتى يسر لهم الأمر وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى بنرجع كده إلى حقيقة المال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. يبقى حنجد دايما كده عشان يعني ييسر لنا ويسهل علينا أن نخرج هذه النفقات في سبيل الله والصدقات في سبيل الله، فربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد بحقيقة هذا المال، وأن ملكية العبد للمال هي ملكية مجازية. ملكية العبد للمال ملكية مجازية، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى هنجد دايما الآب بتحث العبادة على النفقة، وحتى يسهل علينا إخراج النفقة. قلنا لماذا؟ لأن الإنسان محب للمال، يعني دي طبيعة طبع عليها الإنسان، حب الإنسان للدنيا والحياة وحب الإنسان للمال، دي قلنا يعني طبع طبع عليه ذلك الإنسان. يبقى مركوز في الفطر كده حب العبد للدنيا وكراهية العبد للموت، حب الإنسان للمال، يعني حب الإنسان للمال. وبالتالي لكن كل ما في المسألة حب الإنسان للمال، وبالتالي هيسعى إلى اكتسابه ولا تملك ذلك المال، لكن التوجيه يا ترى كيف يتم استعمال هذا المال. يبقى هذا المال أعطاك الله عز وجل إياه لكي يكون وسيلة تتقرب من خلالها إلى ربك. يبقى عشان يكون وسيلة إحنا ما نتقرب من خلالها إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العباد بالمال ويبتلي العباد بالنفقة. يبقى المال يبقى هي نعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى بيبتلى الإنسان زي ما يبتلى بالضراء بيبتلى بالسراء. يبقى لما يغدق عليك ربنا سبحانه وتعالى من مالي يبقى ده ابتلاء، يا ترى هنمسك ولا احنا هننفق ذلك المال. وكذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى بيختبر ايضا العباد، يبقى اعطاهم المال يا ترى هنشكر رب سبحانه وتعالى ولا الانسان هيمسك ذلك المال لصالحه، وبالتالي على ذلك لا يوجه هذا المال بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والاخره، وهي في مسألة الصدقات. وبالتالي الأمر بيحتاج عشان أنا أستطيع إخراج هذا المال وصحح المفهوم، يعني هذا المال أنا ملكيتي للمال ملكية مجازية، وملكية المال الحقيقية لله سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى عشان يبقى سهولة النفقة كده، قلنا ليه؟ لأن الإنسان بطبعه يعني بيظن ويشح بذلك المال ويبخل بهذا المال، عشان يبقى سهل سهولة أمور إخراج المال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يذكرك أنك يعني ده المال مال الله عز وجل، وأنت ملكيتك المال ملكية مجازية. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطاك ذلك المال وبين لنا يعني أين نضع هذا المال، فإما أن احنا هنمسك هذا المال لصالح يمسك الإنسان المال لصالحه، أو أن هو فعلا هيسعى لإنفاق ذلك المال بالتوجيه الذي يتعلمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى. أنتم تدعون أن تنفقوا في سبيل الله، يبقى دي الدعوة للنفقة، بس النفقة فين؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى على اليتامى، على الفقراء، على المساكين، في مسألة الجهاد وأي صورة من هذه الصور. فمنكم من يبخل، يبقى الناس ينقسمون، يبقى دي فتنة، يبقى الأوامر دي فتنة، منا من يفعل ومنا من يكون منه التولي والإعراض. مع كل أمر كده يبقى مجموعة هتزداد إيمانا بامتثالها، ومجموعة تزداد بعدا بتوليها وإعراضها عن أوامر ربها سبحانه وتعالى. يبقى المال ده عبارة عن فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، تذكر كده إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة فعلا. ما هو فتنة اللي هي بتبقى اختبار وتختبر بيه، يبقى يا ترى انت هتمسك المال ده لصالحك ام انك انت تنفق هذا المال بالتوجيه الذي نتعلمه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل بيّن لنا يعني الحكم لهذا الابتلاء. دايما بنجد كده الحكمة من الابتلاء قلنا عشان ما ننساش. ها انتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. في الحقيقة اللي هو بيبخل بالمال ده هو بيبخل على نفسه بالثواب. وده يعني أعظم أو أكبر صور البخل يعني أعظم صور البخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب. يبقى بخل الإنسان على نفسه بالثواب. هو أمسك المال طب أنت أمسكت المال ده لصالح نفسك أم لصالح غيرك؟ ولو أمسك المال ولم ينفقه فقد أمسك هذا المال لصالح غيري. لكن لو أنا أساسا بمسكه لصالح نفسي يبقى أين الخير؟ يبقى حننفق هذا المال بما يعود عليه بالنفع بالنفع. وبالتالي عشان ننفق المال بما يعود عليه بالنفع يبقى أنت لابد أن تتبع توجيهات الكتاب وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. أين أضع هذا المال؟ يبقى لما أنا أعترف أن هذا المال من نعم الله سبحانه وتعالى علي ومن إحسان الله عز وجل بنا يبقى الأمر الثاني أين أضع هذا المال؟ أين أضعه؟ يبقى لا أضع هذا المال حيث أرى ولكن أضع هذا المال بما أتعلم من توجيه وإرشاد من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك ما قال ربنا سبحانه هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. يبقى احنا دعانا الله عز وجل لننفق هذا المال في سبيله يبقى في أوجه الخير التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فمنكم من يبخل يبقى حنجد الناس ينقسمون فريق كده حيمتثل وبالتالي يسعى إلى أي سبيل سبل الخير ويقوم بإنفاق المال فيه وفريق آخر بيبخل يمسك هذا المال ويضل بذلك المال. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لكن في حقيقة الأمر اللي بخل ده بيبخل على نفسه بالثواب. يبقى انظر دي أعظم صور البخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب. يبقى لما أمسك المال هو الحقيقة قلنا دي حقائق لابد من النظر إليها ولابد أن احنا نصحح هذا المفهوم. وهذا أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للصحابة رضي الله عنه أيكم مال وحب إليه من مال ورثه؟ قالوا منا من أحد إلا ومال وحب إليه من مال ورثه. قال مالك ما قدمت ووين الوارث ما أخر. يبقى أولا بياخد منهم الإقرار وبالتالي ينبه العقول لتصحيح هذا المفهوم أيكم بقى ما أيكم مال وحب إليه من مال ورثه. ما فيش حد مننا وده كان صدق الصحابة رضي الله عنهم إلا ومال وحب إليه من مال ورثه. قال مالك ما قدمت وده مالك بقى الحقيقة ومال الوارث ما أخر. يبقى اللي انت قدمته في حياتك دي وانفقته هو ده مالك الحقيقي اللي انت انتفعت به. اما المال اللي انت امسكته على الرغم ان هو ملك الانسان فيما يبدو لكنه في الحقيقة لو مات ينتقل الى الورثة. يبقى لما بخل على نفسه. في غالب الاحوال الانسان بينتظر ان اولاده سيقومون له بعمل صدقة جارية. انت لم تعمل لنفسك فلا تنتظر من غيرك. لكن الشيطان بيلبس على الانسان يزال له ذلك الامر. يبقى اب كان ثريا وبعدين ترك مالا يعني وفيرا لاولاده فهو بيظن وكان هو بر باولاده وكان فبيظن كده لما يموت يبقى الاولاد حيقومون بصنع صدقة جارية له. طب انت لم تصنع لنفسك يعني تنتظر من اولادك. يبقى الاولاد لا تلام. إن كان صاحب المال بخل على نفسه فالأولاد لا تلام. يعني نقوله يعني كان من برا بأبيه أن يفعله ويفعله. لكن هو لو إحنا نظرنا كده هو لم يفعل لنفسه فكيف تنتظر من غيرك؟ يعني كيف تنتظر؟ فأنت ده مالك فكان ينبغي أن يستعمل هذا المال بما يعود عليه بالنفع خاصة في مسألة الآخرة. يبقى لا تنتظر من غيرك أن يقدم لك ذلك الأمر. فلذلك ده نتيجة برضك شح وبخل عند هذا الإنسان وكنتيجة أيضا لهذه المفاهيم الخاطئة التي عندنا. لكن كما يعني بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيصحح النظر للصحابة رضي الله عنهم مالك ما قدمت ومال الوارث ما أخرت. هذه قضية في منتهى اليسر في منتهى الوضوح والبيان. مالك الحقيقي اللي انت قدمته في حال حياتك واللي انت امسكته يبقى ده مال الورثه. هذا هو مال الورثة. ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، يعني قال لكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. هذه استعمالاته، وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. يعني دي استعمالات للمال، إما أن أنا بستعمله يعني في طعام، في شراب، في مسكن، في ملبس، أي صورة، يبقى دي الاستفادة الحقيقية. واللي أنا بتصدق به برضك، لا أنا تصدقت في حياتي. إن مات الإنسان يبقى ترك ذلك المال، ده ذهب إلى الورثة، ذهب إلى الورثة. يبقى كالواحد كده متشبث بالمال، مالي مالي، ولكن أنت ليس لك من مالك إلا ما استعمله الإنسان في حال حياته. أما ما عدا ذلك المال اللي هو معاه لو مات الآن، يبقى هذا إيه؟ فذهب وتاركه للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك، يعني العلم علمان، علم انتفع به الإنسان، وعلم هو حجة على الإنسان عند رب سبحانه وتعالى، حجة لله سبحانه وتعالى إنسان. يبقى اللي أنا بنفذه ده، يبقى ده علم نافع انتفعت به. يبقى أنا تعلمت المسألة انتفعت بها، تعلمت سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانتفعت بها. لكن ممكن أتعلم مسألة ولا أنتفع بها، فهي حجة لله سبحانه وتعالى عليك، يا ترى لماذا لم تنفذ، لماذا لم تمتثل، إيه اللي منعك من كده؟ يعني قلة المعرفة؟ لا، المعرفة موجودة، يعني المعرفة موجودة، لكن ما منعك من التطبيق؟ يبقى لذلك إحنا لابد أن ننتبه. يبقى أنا بتعلم مسألة يبقى أنتفع بها، وإلا لو لم ينتفع بها الإنسان أصبحت حجة عليك، والقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة اللي أنا بطبقها أصبحت حجة لي، المسألة اللي أنا أعرفها ولا أطبقها فهذه حجة على الإنسان. فلذلك كما يبين ربنا سبحانه وتعالى قال وما يبخل فإنما يبخل عن نفسه، دي الحقيقة كده، دي هذه الحقيقة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لما طلب منا النفقة يعني على ذلك ووجه النفقة أن تنفق في سبيل الله، ده كله عشان نفع الإنسان. يبقى لما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لنفع الإنسان. لما وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه، ده لنفع الإنسان. من صلى عليه صلاة صلى الله بي عليه عشرة، يبقى فين يبقى النفع الإنسان؟ عشان انت ما تظنش كده انك انت وكأنك بتمن على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتك عليه، لا، ده هي أساسا ده باب من باب من أبواب الخير أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا حنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ماني بصلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك كل صلاة تصليها على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها ربنا سبحانه وتعالى عليك عشرة، يبقى الحسنة بعشر أمثالها. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى لما طلب منا النفقة والصدقات عشان ده في نفع الإنسان، نفع لك في الدنيا والآخرة، ربنا سبحانه وتعالى متكفل أن يخلف عليك بهذه النفقة، ده بالإضافة إلى ذلك الثواب المرجو من هذه النفقة في الآخرة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبقى لما بخل هو بخل عن نفسه. الله الغني وأنتم الفقراء، يعني لا تظن أن الله تعالى لما طلب منك النفقة وحث العباد على النفقة، يعني إياك يعني أن تظن لحاجة الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، فربك هو الغني وأنتم الفقراء، مهما أعطاك الله عز وجل من مال. نتخيل هذا أغنى رجل في العالم، هو فقير، يعني هو فقير يحتاج إلى ربي، يعني قلنا أغنى رجل في الدنيا لكن هو محتاج إلى ربي، يعني لا يستغنى عن ربي سبحانه وتعالى طرفة عين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني إن كان بقى مننا التولي والإعراض، يعني احذر، احذر من أن نستبدل. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، زي ما احنا مرت عن الآيات أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن تتولوا يستبدل قوم غيركم، يبقى فيها تهديد ووعيد. إن تولى الإنسان وأعرض عن ذكر رب سبحانه وتعالى عن إيمان بالله سبحانه وتعالى يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. مش هيفعلوا ما نفعل كده. طب إيه المطلوب؟ يبقى المطلوب من أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى وأن نكون من الطائعين لله سبحانه وتعالى والطائعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر من التولي والإعراض، احذر من التولي والإعراض، لكن أدي الطريق والطريق واضح وبين، أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى ولا ننحرف، وأن نتبع ذلك النهج الذي نهجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسلك ذلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كانت يعني آخر هذه الآيات التي ختمت بها هذه الصورة من صور القرآن المدني، ألا هي صورة محمد. لما نعود إلى هذه الصورة لكي نقف على جانب من هذه الدروس التي تستفاد من هذه الصورة، يعني كما بينا أن الصورة ملئت بالدروس المستفادة، وأيضا يعني هذه الصورة ملئت بهذه الاستفادات التي يستفاد من توجيهات وتعليمات وإرشادات الآيات التي اشتملت على هذه الصورة. قلنا هذه صورة مدنية، صورة محمد، أو يقال عنها صورة القتال، وهذه الصورة بتتكلم عن التمييز ما بين المؤمن والكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني الصورة بتتكلم عن هذا التقسيم، يعني تتكلم عن هذا التقسيم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وكل فريق من الفريقين بيتميز بأعماله. يبقى كل فريق من الفريقين بيتميز بأعماله، يبقى مش عبارة عن تقسيم كده يعني فقط، لا، ده تقسيم وكل فريق بيتميز بأعماله من بداية الصورة، يعني بيستبين لنا ذلك الأمر. وكذلك أيضا بتبين لنا يعني سنة التدافع بين الطرفين، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين ابتلوا بجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فمنا بقى من يفعل ذلك، ومنا يعني من يخشى على نفسه الموت، وبالتالي يكون منه التولي والإعراض. من بداية الصورة بتبين لنا هذه القضية وهذه الحقيقة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنجد دايما بتتكلم صور التقابل كده، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنه سيئاتهم وأصلح بلهم. هذه النتائج في الأول، الذين أضل أعمالهم، ليه بقى؟ عشان كفروا بربه سبحانه وتعالى، صد عن السبيل، فعلى ذلك أضل الله أعمالهم، يبقى أبطل هذه الأعمال. وفي المقابل الذين أعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنه سيئاتهم وأصلح بلهم، يبقى ده الله عز وجل أبطل أعمال الكفار ورب سبحانه وتعالى أصلح أعمال المؤمنين. هذه من البداية بتبين بعد ذلك أن الذين كفروا اتبعوا الباطل، ليه وصلوا النتائج ده هي ذلك أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. يبقى هذه لأن دولت النتائج أسباب إيه، يبقى سبب إبطال أعمال الكفار، يبقى ما كفروا بربهم وصدوا عن سبيل الله لأنهم اتبعوا ذلك الباطل، والمؤمنون وصلوا إليه من هذه النتائج لأنهم اتبعوا ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، يبقى بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أدي أهل الكفر وأدي أهل الإيمان. أهل الكفر دولت يبقى بيميزوا بأعمال، وبالتالي وصلوا لذلك بأسباب، وأهل الإيمان أيضا يميزوا بأعمال وصلوا لذلك بأسباب. هذه الأسباب واضحة، يبقى أنا وأنت بين أمرين، إما أن نتبع الباطل وإما أن نتبع الحق. يبقى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعرف الكافر يا ترى بإيه؟ هذه يعرف بسلوكياته وأعماله المخالفة لكتاب ربه. يعرف المؤمن باتباعه لذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو في حق وباطل، وبالتالي إما حنتبع الحق وإما نتبع الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى ده كلام واضح تماما، وهذه الصورة بتوضح هذه المسألة. والمسألة مش تمييز فقط بين الآدي مؤمن وآدي كافر، لا، ده فيه بقى مطلوب من المؤمن إن هو لابد أن يحارب ذلك الكفر، يعني لابد أن يحارب ذلك الكفر، دي مهمة. يبقى مهمة المسلم هو أن يقوم بإقلاع ذلك الكفر حتى لا يعبد إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي شرع لنا رب سبحانه وتعالى جهاد، يبقى ترى للجهاد، يبقى إيه بغية هذا الجهاد؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هذه بغية الجهاد. يبقى لماذا شرع لنا رب سبحانه وتعالى الجهاد؟ يبقى ما كانش من أجل بقى مصدر خيرات البلدان أو احتلال هذه البلدان ودي قضية أو دي هي المملة، من أجل تعبيد الناس ربهم. وبالتالي الكلام ده احنا قرناه في كتاب الله سبحانه وتعالى، ورأينا ذلك من خلال هذه البعوث والسرايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها يعني إلى البلدان. يبقى كان يؤمر الأمير ثم يأمره ألا يبدأ القوم بقتال حتى يدعوهم إلى إحدى الخصال الثلاث. أولا يدعوهم إلى الإسلام، وده هذه المقصد هو المقصد يحب نعبد الناس رب العالمين، فوافق ذلك أن يكون الأمر أول ندعوهم إلى الإسلام. ودعوتهم إلى الإسلام معناها تعريف الناس بهذا الدين ومحاسن الدين، هي الشريعة الخاتمة. يعني مش هقوله والله أنت خش الإسلام وإلا، ما هو إيه الإسلام؟ يبقى لابد من البيان والتوضيح، عرضه، يبقى يتم عرض الإسلام وبيان محاسن الإسلام، يبقى إن هو صالح لكل زمن ومكان، وإن دي الشريعة الناسخة للشرائع السابقة، ويبين ويدل على ذلك يبقى من خلال الكتاب والسنة. يبقى لازم يكون عنده عرض قوي للإسلام، يعرضه عرض قوي، لأنه يعني مش هو دعوة الإسلام من غير ما أنا تقول لي خش الإسلام وخلاص ادخل الإسلام. طب يعني ادخل الإسلام إيه هو الإسلام؟ بينوله الأول، فلازم يبين له محاسن الإسلام، دي شريعة خاتمة ودي نسخة للشريعة السابقة بالأدلة. وإحنا رأينا أن يعني أن الجن لما استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينوا كده يهدي الحق إلى طريق المستقيم، يبقى بينوا الكلام ده هو، يبقى عرضوا الكلام، يبقى فهموا وفهموا أن القرآن فعلا بيوجه إلى الحق. وبالتالي على ذلك أن الطريق المستقيم لا يعرف إلا من خلال توجيهات تعليمات القرآن. يبقى هم قرأوا القراءة ده هي، فأنت لابد أن تبين لهم يبقى إيه الإسلام، ما يميز به الإسلام عن غيره، يبقى ما يميز به، وبالتالي يبقى لابد من العرض الجيد. وبالتالي يبقى الآيات جت تبين ان في بغية لقتال الكفار، يعني احنا بنصل الى ايه الغاية منها، ايه المقصود منهم؟ يبقى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما يكونش في كفر بالله سبحانه وتعالى ويكون الدين لله. يبقى لابد ان تكون العبودية خالصة لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى شرع الجهاد، وبالتالي فمنكم كافر ومنكم مؤمن، حيميز المؤمن انه هيقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده المؤمن كده حيميز انه هو سيقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى كما بين ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ربك قدير ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ادخلهم الجنة تعرف لهم. يبقى عشان أيضا يبقى الواحد بيجاهد وفي رؤية له وفي هدف، وكذلك في حافز، يعني في حافز لما يقاتل. طب لو قتل فاتت عليه الحياة، لا ده هو أساسا إيه؟ يعني في حافز، في تعويض كبير جدا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يبقى على ذلك يبقى في بغي، يبقى عوض، يبقى يا ترى ما لنا إن قتلنا في سبيل الله؟ يبقى لك الدرجات العلى عند ربك سبحانه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ده حلهم هو، يبقى في فرح وسرور وفي حياة لا غير منقطعة، ويرزقون من فضل ربهم سبحانه وتعالى. يبقى ده كله عشان حث العباد على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه يا ترى ما لنا؟ يبقى ايه العوض اللي احنا هنحصل عليه؟ يبقى ايه العوض؟ الجائزة يبقى على ذلك من قتل في سبيل الله يبقى كان من أهل الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يعطي هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يبقى من بداية السورة بتتكلم يعني أن الناس ينقسمون إلى فريقين، يبقى فريق آمن بالله سبحانه وتعالى وفريق كفر بالله سبحانه وتعالى. المطلوب يبقى أن المؤمن يعرف باتباع للحق، وأن الكافر يعرف باتباع للباطل. طب انتهت القضية؟ لا، لابد أن يكون أن المؤمن عليه مهمة هو أن يقاتل في سبيل الله أو يجاهد في سبيل الله، يعني حتى يقلع ذلك الكفر من جذوره. وبدل مطلوب تعبيد ناس ربهم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من قتل في سبيل الله يعني يحصل على هذه الخصال، يحصل على هذه الخصال يبقى يكفي أنه واحد يكون يدخل إلى الجنة ويدخلهم الجنة تعرفها لهم، يكفي كده. ودي اللي احنا بنسعى إليه، يعني بنسعى ان احنا كيف يعني ننقذ من النار وكيف نكون من أهل الجنة. فالطريق إلى الجنة يبقى الجهاد أقصر الطرق إلى الجنة، الجهاد في سبيل الله هو أقصر الطرق إلى الجنة. خلاص مش مهم، مش مهم. يبقى الجهاد في سبيل الله هو أقصر الطرق إلى الجنة. وبالتالي بتيجي الآيات أيضا تكلم يا أيها الذين أمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني التأييد والنصرة من الله تبارك وتعالى. إزاي بستجلب هذا النصر من ربي؟ يا أيها الذين أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يبقى في مقدمة ولها نتيجة، مقدمات ونتيجة. يبقى أنا عايز نصر ربي سبحانه وتعالى، أنت ابدأ بقى بنصرة الدين. عايز التمكين ابدأ، عايز استخلاف في الأرض ابدأ، عايز أنت يبدل هذا الخوف إلى أمن يبقى أنت تبدأ. يبقى البدايات وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف أنهم في الأرض، يبقى هذه شروط وهذه المشروط، يبقى هذه الشروط هو هذا المشروط، عشان أصل المشروط لازم أحقق أنا الشروط. هنا عايز أن النصر من ربي سبحانه وتعالى، يبقى هو النصر إلا من عند الله، يبقى احنا متيقنين ان النصر عند الله سبحانه وتعالى. طب ايه المطلوب مني؟ يبقى في مقدمات، انت انصر الله ينصرك. امتى يجيك ياتي النصر؟ انت بقى عليك مهمه، يعني قم اولا فاذكروني اذكركم، يبقى امتى انا اذكر عند ربي سبحانه وتعالى؟ ابدا انت بذكر ربك سبحانه وتعالى، يبقى ابدا انت. يبقى انا اريد ان اذكر عند ربي سبحانه وتعالى، اقول لك الطريق ميسور، في خطوات يعني لابد ان احنا نبدا بيها. فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، يبقى ده جزاء من جنس العمل. بس في مقدمات لابد أن أنا يعني أتممها حتى يتحقق هذا المشروط، المقابل. يبقى أنا عايز المقابل، يبقى أنت في بدايات لابد من التقديم. فلذلك يا أيها الذين أمنوا تنصروا ننصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وضل أعمالهم. برضك بيأكل على قدر ذلك أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اللي بالك يبقى دول كرهوا ما أنزل الله واتبعوا ذلك الباطل. يبقى كل ده بيان، يعني بيان قلنا عشان يبقى تمييز ما بين المؤمن وبين الكافر. يبقى المؤمن بيوازع عن الكافر انه سلك طريق الحق وفعل ذلك الحق في حياته، لكن الكافر يبقى كان منه التولي والإعراض. برضك الآيات تتكلم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم الكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يبقى برضه كان يبقى أدي الإيمان هو ربنا سبحانه وتعالى يرعى ذلك ويتولاه سبحانه وتعالى برحمته، ويتولاه ويرعاه سبحانه وتعالى ويصون ذلك المؤمن. الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى أنا عشان أخرج من الظلمات إلى النور يبقى كيف السبيل؟ كيف السبيل؟ يبقى أنت الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الله تعالى بيتولى المؤمن، والله تعالى بيرعاه، وربنا سبحانه وتعالى يصون هذا المؤمن من الزلل. فلذلك ذلك أن الله مولى الذين أمنوا أن الكافرين لا مولى، إن الله يدخل الذين آمنوا عن صلاحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون أكلون كما تأكل الأنعام النار مثوى لهم. حتى الآن الآيات تتكلم هو يبقى أولا فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا الكافر يعرف بسلوكياته الخاطئة والسبب أنه يتبع الباطل، هذا المؤمن يعرف بسلوكياته الصحيحة والسبب أنه يتبع ذلك الحق. اعلم بقى أن هناك يعني أن المؤمن يبقى لا يعيش هنيا إلا لما يدفع ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى، وحتى تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى الجهاد، وربك قدير، والله تعالى قدير على إزالة الكفر، ولكن هي سنة كونية. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نستجلب النص، إن تنصر الله أنصركم ثبت أقدامكم، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولاك برحمته، والله تعالى يرعاك ويصونك أيها المؤمن. فدي طبعا يعني ليست إلا للمؤمن، أما الكافر فلا مولى له. المقابل أيضا هنجد هذه الجائزة، هذه شوف مقام المؤمن عند رب سبحانه وتعالى ومقام الكافر في الآخرة. إن الله يدخل الذين آمنوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وبالتالي أيضا رب سبحانه وتعالى يبين كيف بينصر عباده المؤمنين. قلنا حتى مهما كانت قوة الكفار الظاهرة، ولكن طالما أن المؤمنين امتثلوا أوامر ربه سبحانه وتعالى وكانوا على العقيدة الصحيحة يأتيهم ذلك النص. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. فمن كان على بينة من ربك من زين له سوء عمل واتبعه أهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها إيه؟ يبقى عشان نقول لك أنت لك الجنة، إيه اللي في الجنة؟ عشان يبقى ده أكبر حافز، يبقى مش كلام كده يعني مبهم غير معلوم. أدي إيه؟ نقول لك أنت لك الجنة، إيه ما في الجنة بقى؟ ما في الجنة؟ يبقى إن الله يدخل الذين آمنوا على الصلاحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إيه الأنهار اللي فيها؟ ده تفسير لجانب من الأنهار التي إحنا بتكون فيها هذا النعيم للإنسان. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وفوق ذلك بقى ومغفرة من ربهم. يعني أهل الجنة يبقى أدي يتمتعون، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى من منته ونعمته وإحسانه وإنعامه أن يغفر لهم ذلك الذنب. احنا بينا قبل ذلك ان الموازين هتنصب يوم القيامه، فمن ثقلت موازينه فلكم مفلحون. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه. ثقلت الموازين اي كفه الحسنات كانت اثقل وارجح من كفه السيئات، فيدخل الجنه. لا يدخل الجنه ده عليه سيئات، ربك سبحانه وتعالى يغفر هذه السيئات، يكفر عنه هذه السيئات. يعني مش نقوله طب هيعذب بها وبالتالي بعد ذلك ايه يدخل الجنة، لا، ده ربنا ربك سبحانه وتعالى هيدخل هذا الإنسان الجنة ويكفر عنه السيئات. يبقى نال الجنة هو، طب السيئات الأخطاء اللي عملها تمحى، فدي من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن مش هتدخل الجنة وانت عليك أخطاء أو ذنوب عالقة بك، فربنا سبحانه وتعالى هيكفر عنك هذه السيئات، يغفر لك هذه الذنوب وتلك الزلل. يبقى منا من رب سبحانه وتعالى. فلذلك ولو فيها من كل الثمرات بقى، كل الثمرات، كل ما يخطر على بالك، كل ما يخطر يعني ما تشتهي الأنفس، تلذ الأعين، يعني كل ما تشتهي، يعني كل ما تشتهي هتجده. وقلنا أيضا النعمة العظيمة من رب المعبود سبحانه وتعالى أنه يغفر لهم الذنوب. وفي المقابل كمن هو خالد في النار وشق ماء حميما فقطع أمعاءهم. شو بقى دول بأذي الأنهار بالشو منها إيه؟ المبلدولت إيه؟ وشق ماء حميما، ماء حميم فقطع أمعاءهم، ده ماء حميم يعني مغلي، قلنا ينزل كده يقطع هذه الأمعاء. تبدولت المؤمنون يتمتعون بأن يشربوا من هذه الأنهار ماء غير آسن، مش بغير طعمه، وماء غير آسن ما لم يعطن، يعني نتيجة المدة التي مكث فيها، نار لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل المصف، ويبقى دي جانب النار، ولهم فيها من كل الثمرات، وفوق ذلك ومغفرة من ربهم، نعم وجليلة من الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكمن هو خالد في النار أسوقه ماء حميما فقطع أمعاءهم، يبقى هذه أنهار يشربوا منها يتلذذون بشرابها على اختلاف يعني هذه الأنهار. وتنين طبعا هيسكن من ماء حميم، ماء حميم مغلي قلنا تقطع به الأمعاء، ده لما يعني يقترب وجه هذا الكافر من الماء المغلي ده يتساقط اللحم من شدة يعني حرارة ذلك الماء ده. قبل ما مش هنقوله ده الماء ده أو لحمه هيسقط في الماء المغلي لما يغمس فيه، لا ده هو نتيجة الحرارة بس الأبخرة المتصاعدة منه، يعني هنجد هو لما يقرب الوجه منه هيتساقط لحم ذلك من شدة طبعا، وما الماء يبقى شكله ايه. فلما يشربه هتقطع به أمعاء ذلك الكافر، يبقى شتان بين الأمرين، شتان. يبقى كل دي الآيات تتكلم آدي المؤمن وآدي الكافر، وآدي نقول المؤمن يبقى بيتبع الحق، الكافر بيتبع الباطل. وبالتالي ان المؤمن مطالب بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وان ده لصالح المؤمن، جهاد ده لصالح المؤمن لا يفوت عليك الحياة، بل لمن طلب الحياة الأبدية عليه أن يجاهد في سبيل الله. يبقى من طلب الحياة الأبدية هي مجاهد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يبقى ده يعني أمر يبقى مستقر في النفس. يبقى التوجيه إن إحنا لازم أصحح المفاهيم وأقف على حقائق هذه الأمور، ومنها أيضا بيندفع الإنسان دفاعا إلى العمل بناء على ذلك المفهوم، وأن الله سبحانه وتعالى بيتولى المؤمن وبيرعاه ويصون هذا المؤمن. يكفي أن الله تعالى أخرجك من الظلمات إلى النور، هذه من الرب سبحانه وتعالى عليه. كيف إحنا رأينا الحق؟ لم نرى ذلك الحق إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. عشان كده إحنا ندعو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ما أعرفش أنا ما أقدرش أميز، أنا ما كان أستطيع أن أميز بين الحق والباطل، ولا الهدى ولا الضلال، ولا الحلال ولا الحرام. ميزنا به إزاي؟ ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى، هذا من توفيق ربي إليه. وإلا هتجد ناس يقترفون الحرام، أنت لم تقترف، أنت ميزت بين الحلال والحرام، وربنا سبحانه وتعالى أبعدك عن الحرام، والله عز وجل يسر لك يعني ذلك الحلال. كل ده بتوفيق ربي سبحانه وتعالى، ما نقولش احنا اعتمدنا على عقولنا وعلى آرائنا وعلى نظراتنا، لا أبدا، ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل الذي خرجنا من الظلمات إلى النور، فرأينا ذلك الحق على حقيقة، رأينا الباطل على حقيقته، ورب سبحانه وتعالى وفقنا إلى فعل الحق، الله تعالى وفقنا إلى الابتعاد عن الباطل. كل ذلك وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الدروس إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.